والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هذه قراءة في صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري باب. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرفت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرفت نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال نعم سبح الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب بغير ترجمة, يعني لم يذكر هذا الباب ترجمة إلى النوم يعني. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. ما مناسبة هذا الحديث كتاب الجهاد؟ لا, احنا نقول ايه علاقته بالجهاد؟ ما علاقة هذا الحديث بالجهاد؟ علاقته بالجهاد ايه؟ البخاري تكلم من خطب هذا الحديث الذي قبله لكن في نقطة معينة قال انه اذا جاء تحريقه مثلا احد من المشركين حرف مسلما فانه لا يجوز المجاوزة لغير ذلك, يعني لا يتعدى الحرف الى غير ذلك. فلو امر الامير بحرق رجل حرق مسلما او نحو ذلك فانه لا يجوز ان يحرق باقي الناس بعقاب هذا الرجل. اي نعم, يعني البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث ليقيد ما اطلق في الحديث السابق, وان الواحد لا تؤخذ به الجماعه, فذكر هذا الحديث وفيه قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت, فيه أن الأنبياء يصيبهم من الأذى ما يصيب سائر البشر, يعني هذه نملة سلطت على من؟ على نبي الأنبياء. إذا الأنبياء بشر ولا مش بشر؟ بشر. وفيه أيضا أن الأنبياء لا يعصمهم الله تبارك وتعالى من الأذى إلا بعصمته إياهم, يعني الأصل في النبي أن هو يؤذى, الأصل في النبي أن هو يؤذى إلا إذا عصمه الله تبارك وتعالى من الإيذاء. فالنبي من بشر, والبشر عاجز فلا قدرة له إلا بما أقدره الله تبارك وتعالى عليه. فهذا النبي مع كونه مصطفى ومجتبى ومع منزلته ودرجته سلطت عليه هذه الدويبة الصغيرة فقرصته. وفيه أن الأنبياء يتألمون كما يتألم سائر الناس, لأن هذا النبي لولا أنه أحس بقرصة النملة ما حرق هذه القرية. وفيه أن النمل يعيش جماعات، فهو مصدق لقوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله. ويصدقه قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هل هناك فرق بين النمل والذرة؟ الفرق بين النملة والذرة؟ نعم محمد. الذرة هي نوع من النمل صغير جدا. طيب ايه هو النمل بقى؟ ايه النمل؟ النمل هو الكبير. النمل هو الكبير، لأن احنا بساعات نسميه ايه؟ جبل، او يسموه حرام الحلة، مش كده؟ هو ده النمل. انما الصغير ده اسم الذرة اللي احنا بنشوفه ده البني والاصفر والكلام ده كله ذرة. النمل بقى عالم عجيب. ولمن يأتي بعده النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة تعليما لأمته كده، ولا على سبيل الفكاهة، على سبيل تضييع الوقت، على سبيل التسلية، لا على سبيل ايه؟ التعليم. وفيها دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لأن هذا النبي لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا عندما قرصت هذه النملة هذا النبي فأحرق هذه القرية. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين، يعني أنت ما كنتش في أهل مدين لما حصلت قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. كل هذه الآيات وما كنت وما كنت دليل من دلائل إيه؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ما كنتش معهم. طب مين اللي قال لك؟ وربنا سبحانه وتعالى. هذه إيه؟ دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. وفي هذا الحديث أيضا فيه جواز معاقبة المعتدي، ها؟ فيه جواز إيه؟ معاقبة المعتدي. وفيه جواز قتل الحشرة إذا كانت مؤذية حتى وإن كان قد ورد في حقها نهي عن القتل. مش احنا امرنا او نهينا عن قتل خمس حاجات منها النمل، ها؟ طيب هنا أجاز ليه؟ لأنها مؤذية. ومن هنا أخذ العلماء أن كل دابة تؤذي يجوز قتلها. يعني لو مثلا الهرة قطة من الطوافين عليكم الطوافات، مش كده؟ والإنسان يتخذها في المنزل يربيها، لكن أحيانا هرة تكون مؤذية تأكل الطعام أو تأكل الأفراخ الصغير، تأكل الكتاكيت والبط الصغير، ها؟ فهل تقتل هذه؟ تقتل. ليه؟ لأنها إيه؟ مؤذية، لأنها مؤذية. فكل حيوان يؤذي يجوز إيه؟ قتله، يجوز قتله. وفيه أيضا الإخوة اللي بيتكلموا، إخوانا الإخوة اللي بيتكلموا خلف المسجد، الإخوة اللي بيتكلموا ورا اتفضلوا يطلعوا يتكلموا برا. الوقت خلاص، احنا خلصنا صلاة الحمد لله وبنقول درس، لما حضرتك تيجي تحضر درس، لما حضرتك تطلع برا تتكلم زي ما انت عايز. نعم لا هم بيتكلموا عادي خلاص، سموا رحالي. وفيه ايضا جواز قتل هذا المؤذي بالنار، ولا يكون هذا ايه؟ من التعذيب. يعني هذا في رد على من قال ان الصاعق الكهربائي يعتبر ايه؟ يعتبر حرقا. حتى لو اعتبرناه حرقا يجوز، لو اعتبرناه هو مش حرق، ان في فرق بين الصعق والحرق. فهذا الحديث يدل على الجواز في هذه الحالة، يدل على الجواز في هذه الحالة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. عندك حاجة تانية؟ ايه؟ اثبات التسبيح لأمة النمل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ايه؟ فين بقى؟ فين يعني؟ فين اللي فين الرواية دي؟ لو هو قال إن ثبت يا رسول الله، انت انت ينفع تقول الكلام ده من غير ما تثبت؟ لا، ما يقول هو بيمثل الشارح، ممكن يعني يستدرك في الشرح بما يكون تحت يده. وعن عادة السلف في يعني في القرون المتقدمة، يعني ده من التتبع من الصبر، يعني لما بيجي يشرح بيجيب كل حاجة تقع تحت ايده، ساعات يبين ضعفها وساعات لا يبين. واكثر واحد يعمل كده ابن رجب الحنبلي في رسائله، يبقى عارف ان الحديث ضعيف ويقول لك ان هو ضعيف ويجيبه استئناسا، لكن مش معنى هذا ان هو بيقر الاستدلال به او يجعله مقيدا للمطلق او كذا او كذا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، خلصت البحث بتاعك يا شيخ سعد؟ عارف الله خلصته.